بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ النص الذي قرأناه للشيخ الإسلامي ابن تيمية في الطالب المسلول الذي تكلم فيه عن الاستحلال وأقسام الاستحلال. السطر قبل الأخير عندي كلامه قال: وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن يفعله، ومكتوب ألا يفعله، لا تحذف إلا وتبقى أن يفعله، ماشي؟ لأن هذا العاصي يحب أن يفعل الخير. قال: لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، يعني هو كان يحب أن يفعل ولكن الشهوة منعته من أن يفعل ما كان يحبه. واضح يا أخوانا؟ طيب، ننتقل إلى الكلام في المتشابه والمحكم، ونذكر بإذن الله تبارك وتعالى أول المسائل المتشابهة التي ذكرها المؤلف حفظه الله. قال: متشابه، مسألة متشابهة. قال تبارك وتعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. سأذكر مجموعة الآيات التي فيها قول، التي فيها قول الله تعالى إن الحكم إلا لله. الآية الثانية: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق آلى له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. وقال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع. قال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آيتان في القصص وآيتان في يوسف وآيتان في الأنعام كما ترون، ست مواضع، آيتان في الأنعام، آيتان في يوسف، آيتان في القصص. قال: الاستدلال لهذه الآيات على أن كل من حكم بغير شرع الله كفر كفرا أكبر هو من الاستدلال للمشركين. أولا، لا يوجد في الآيات سابقة ما يدل على أن من حكم بغير شرع الله كفر كفرا أكبر، وإنما هذه الآيات في أخبار أن الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، ألا له الحكم، إن الحكم إلا لله، وهكذا. فإذا لا يوجد هذا، ومع ذلك يقول المؤلف: من استدل بأن كل من حكم بغير شرع الله كفر كفرا أكبر، هذا من الاستدلال للمتشابه. كيف؟ قال: والمحكم أن الحكم لله هذا حق. نعم، ولذلك لما قال علي بن أبي طالب حينما حدثت في مسألة المحاكمة التحكيم بينه وبين معاوية، لما قالوا نتحاكم، فرفع رجل أو بعضهم المصاحف وقالوا نتحكم إلى نطالب بالتحكيم، وقالوا التحكيم نبعث رجلا من هنا ورجلا من هنا ويحكم بيننا. واختار معاوية عمرو بن العاص، واختار علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري في قصة التحكيم المشهور. هنا خرج الخوارج وقالوا: كيف تحكمون الرجال؟ إن الحكم إلا لله، ورفعوا المصاحف على أسئلة الرجال مستدلين بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، يعني لا حكم إلا لله ولا حكم للرجال. هنا قال علي بن أبي طالب الكلمة التي صارت مثلا يضرب، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فقوله إن الحكم إلا لله هذا حق، ولكن أنتم أردتم أن تبطلوا هذا التحكيم وهذا باطل، إذا كلمة حق أريد بها باطل. فهذا ما يشير إليه المؤلف، فقال: المحكم أن الحكم لله هذا حق، ولكن ليس معناه أنه لا يجوز أن يحكم غير شرع الله مطلقا، فقد أمر الله بتحكيم الحكمين للحكم بين الزوجين كما في قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قديرا. إذا هنا رب العالمين أحال على حكم من؟ حكم الحكمين. وهذان الحكمان قد يحكمان بشيء وقد يحكمان بضده، واضح؟ فلم يقل لهم الحكم لله فارجعوا إلى حكم الله، بل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال ففي الآية مشروعية الرجوع إلى الحكمين، وهذا يناسب الإطلاق الذي في ظاهر الآيات السابقة. فالآيات السابقة تقول إن حكم إلا لله بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، يعني ما الحكم إلا لله. قال بل وأمر الله عز وجل بالرجوع إلى حكم حكمين في المحرم إذا صاد صيدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فقال سبحانه هنا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قال المؤلف وبمثل الاستدلال بمطلق الآية استدل الخوارج. من أول من استدل بقوله الحكم إلا لله؟ الخوارج. وبمثل الاستدلال بمطلق الآيات استدل الخوارج. وأرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله ابن عباس فحاجهم بما ذكرته لك. وهذه القصة أسوقها لك. عن أبي دمين في ماك الحكسين قال حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية عن الخوارج بحروراء سموا الحرورية نسبة إلى بلدة حروراء التي اعتصموا بها. لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6000 عددهم 6000. أتيت علي فقلت يا أمير المؤمنين، انظر يكلم ابن عمي يقول يا أمير المؤمنين لأنه كان أمير للمؤمنين، أبرد بالضبط لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. أبرد بالضبط كان الجو حارا، فمن السنة الإبراد عن تأخير الضبط حتى يقترب الإنسان من وقت البرودة، يعني الحر يزول يعني قبل وقت العطش. قال لعلي آتي هؤلاء القوم أكلم أخر الصلاة حتى أذهب إليهم فأكلمهم ثم أكلم. فقال علي بن أبي طالب إني أخاف عليك. قال قلت كلا. قال فخرجت آتيهم ولبثت أحسن ما يكون من حلل اليمن. فأتيتهم وهم مجتمعون في دار وهم قائلون، أي في وقت القيلولة. فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا أبا عباس، فما هذه الحلة؟ لابد أن ينظروا إلى هذه الأمور، هذه الملابس الفاخرة التي ترتديها، هم أهل زهدهم وأهل تقشر. قال قلت ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت كل من حرم دينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا هو لبس هذه الحلة من أجل أن يفتح معهم الحوار ويبين لهم جهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقت فراسته. فبمجرد أن دخل عليهم عابوا عليه ما يلبس، فإذا به يقوم بخصمهم بالأدلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما جاء بك؟ دعنا من الملابس، فما جاء بك؟ قلت أتيتكم من اسمع، أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، أو لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون. فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيه أنزل وليس فيكم منهم أحد. أنا جئتكم من عند أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار لأبلغهم ما تقولون وأبلغكم ما يقولون. إذن أنقل كلامكم لهم وأنقل كلامهم لكم. فعليهم نزل ثم تكلم على هؤلاء وأبانا عن فضل هؤلاء على الجميع. فقال فعليهم نزل القرآن بالفعل وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد فهم أعلم بالتنزيل من أي أحد. فقال بعضنا لا تعصموا قريشا. انظر الاستدلال السيئ، انظر الاستدلال، يعني حينما أراد أن يستدل بالقرآن أبان عن جهله. فقال لا تخاصموا قريشا واتنوا عباس قرشي، فإن الله يقول بل هم قوم خاصمون. رب العالمين قال في المؤمنين أم في الكفار؟ قال في الكفار. واتنوا عباس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن منذ نعومة أظفاره. ابن عباس رضي الله عنه، يعني ابن عباس حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلال، يعني كان فتى صغير. فيقول كنت قد ناهزت اقتربت من الاحتلال في حجة الوداع وكان يركب أتانا ويمر بين الصفوف، وهو الذي يقول عن نفسي نزلت في وفي أمي قول الله تبارك وتعالى الذي في سورة النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعسى الله أن يعفو عنه. يعني هو مسلم وأمه مسلمة ويريدون أن يذهبوا من مكة إلى دينهم ولكن ليس لهم حيلة. فرب العالمين استثناهم وقال إلا الذين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فإذا هو رضي الله عنه مسلم منذ الصغر، منذ أن كان صغيرا عليه رضوان الله. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خاصمون، يعني أهل خصومة وجلد في الخصومة وجلد. قال ابن عباس لم يرد عليه بل قال وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم تحقرون صلاتكم، يقول هذا الإمام ليس لي ولا لكم الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، ولكن يقرؤون القرآن لا يجاوز صراحيه. إذن يقرؤون القرآن وما يستفعون به. يقول رأيت قوما لم أرى قط لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، متهمة وجوههم من السخر، متهمة أي الوجوه متغيرة من قلة النوم وكثرة السهر. الوجوه متهمة يعني متغيرة، متغيرة مثل الإنسان الذي لا ينام كثيرا تجد الوجه في ذبول وفي صفرة من قلة النوم، متهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم، الأيدي والركب كأنه سفن سفن. السفن جمع سفنة بكسر الفاء، جمع سفنة، وهي الجزء الذي يلي الأرض من أي حيوان من ذوات الأربعة، الجزء الذي يلي الأرض هذا هو السفن أو السفنة. إذا بركت الركبتين يعني حينما تبرك على ركبتيها، ولذلك تجد خشنة جدا ركبة الإبل التي ينزل عليها، واضح الكلام. يقول ابن عباس كأن أيديهم من كثرة السجود وركبهم الركب سفن عليهم قمص مرحبة، مرحبة يعني مغسولة. قال بعضهم لنكلمنه ولا ننظرن ما يقول، يعني مرحبة يعني حتى الملابس التي يرتبونها كانت مصبوقة فهي دائبة في، يعني عارف اللون لما يكون اللون اللي تم فيه الصباغة أصبح باهتا معروف، يدل المنظر على شدة الزهد في الحياة. قال بعضهم لنكلمنه ولنمرن ما يقول، ردوا على الذين قالوا بل هم قوم خصمون، قالوا لنكلمنه ولننظرن ما يقول. هؤلاء عندهم ثقة في أنفسهم وظنوا أنهم من الممكن أن يغلبوا عبد الله بن عباس. قلت أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهري والمهاجرين والأنصار. دائما يذكر مهاجرين أنصار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره يعني الذي عاش في بيته النبوة. قالوا ثلاثا. يقول ماذا نقلتم عليه؟ قالوا ثلاثة. قلت ما هن؟ قال إن إحداهن، أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. وما للرجال وما للحكم؟ هكذا كما يقول الشوارد في كل عصر. حكم الرجال ولم يحكم شرع الله. فقلت هذه واحدة. قالوا أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسجي ولم يغنم. كيف يقاتل ولم يأخذ سبايا ولم يأخذ غنائم كما ذكر القرآن الكريم على ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. طيب وعلي بن أبي طالب قتل كفارا حتى يغنم وحتى يسجي. علي يذكر له أنه ذكر له قتال البغايا والكوارث، قتال أهل البغي والخوارج، ذكر له هذا رضوان الله عليه. ولذلك هو الذي من الخلفاء الأربعة الذي طبق أحكام البغي، طبق أحكام قتال أهل البغي المباح والخوارج. ولذلك يؤخذ من ذلك أن البعض كما يذكر ذكروا أن الشافعية كان شيعي، فلما رد عليه أحد العلماء قال لماذا تقولون عنه أنه شيعي؟ قالوا جئنا إلى كتاب أهل البغي فوجدناه يقول إلا عن علي بن أبي طالب. ولو هل قاتل أحد غير علي أهل البغي حتى ينقل عنه؟ هو لم يجد غير علي بن أبي طالب فما ذنبه؟ ولا يوجد أحد من الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه قاتل أهل البغي، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه. في كل عصر في بعض الناس عقولهم ضعيفة. قالوا أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه سنتان، فما الثالثة؟ قالوا إنه ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. أنا رد الأول لو أعنكم من هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أفضلنا؟ قالوا نعم. فقلت لهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الطير. يعني أرنب أو ربع درهم حكمه رب العالمين حكم فيه الرجال. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال إن شرككم بالله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. إذا معنى ذلك أنه حكمها رب العالمين أحال هنا الرجال إلى الحكم في مسألة وكان من الممكن أن يحكمه سبحانه وتعالى. وفي المرأة وزوجها قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إلى آخر الآية. فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم الأولى خرج منها. قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتذبون أمكم عائشة ألم تعلموا أن علي فيما قاتل حدثت المعركة مع أصحاب الجمل وكان فيه السيدة عائشة فهل يجوز أن يغنمها وتسبى السيدة عائشة؟ فقال وأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم أتذبون أمكم عائشة تأخذونها كمستجل وأنا جارية ثم تستحلون منها من يستحل من غيرها؟ والمرأة اللي في السبايا لو أخذت هتضمح من ثيابك. أتستحلون من أمكم عائشة ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم بنص القرآن. ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم. فإن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. يعني لو قلتم نعم نسبي أمنا عائشة لقد كفرتم، لأنكم استحللتم من أم المؤمنين ما لا يجوز. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأنكم جحدتم آية في القرآن الكريم. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت أخرجت من أمين؟ قالوا نعم. وأما قولكم حق نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون أريدكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأبا سفيان ابن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين، لأمير المؤمنين عليه ولم يكن وقتها أميرا للمؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. ولذلك نزل في سورة الفتح التي تحدث عن صحيح الحديبية محمد رسول الله، إنهم أبوا أن يكتبوها فقد أنزل الله في القرآن تتلى إلى قيام الساعة. قال فوالله، الصحابة يقول فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، ومحى اسمه أو لقبه وهو رسول الله. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه، حينما محى اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد محى النبوة والرسالة، فكيف يمحى علي من الحكم والإمارة حينما يقول علي بن أبي طالب ولا يقول أمير المؤمنين؟ قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم 2000 ولكن 4000 رفضوا وقتل سائرهم على ضلالة. خذوا هذا في اعتباركم حينما يقرأ الإنسان هذا يقول سبحان الله جوارب العصر السابق يعني كانوا إذا احتج عليهم يسلمون للحكم، أما جوارب عصرنا فلا يسلمون. يعني تدخل معلم تكتب في مسألة ممكن يكون أسبوع وأنت لسه بتتناقش في المسألة فيما تفرع منها في المسائل وكنت المسألة مطلوبة، لأنهم لا يريدون أن يسلموا بالخط أبدا، فيدخل معك في حوالي ومنعطفات المتشابه الأول انتهى الحكم إلا لله. هذه قد رد عليها من؟ عبد الله بن العباس قديما. تمام؟ متشابه. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. متشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الآيات الثلاثة من سورة النجم. قال الاستدلال بالآيات السابقة في الحكم بالخروج من الملة على كل من حكم بالأنظمة أي الأنظمة الوضعية، لأنه حكم بغير ما أنزل الله فيحكم بتكفير الحكام، وقد يتسلسل الحكم إلى كل من يعمل بالدولة ومنها ومنه إلى الشعوب. يعني يكفرون الحاكم أولا ثم يتسلسل الحكم إلى جميع المعاونين للحاكم من أجهزة الدولة والجيش والشرطة وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل الحكم إلى الشعب الذي هو راض عن حكم الحاكم الذي يحكم بالأنظمة الوضعية، ويكون بذلك مضافا لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا استدلال بالمتشابه. والمحكم ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون مخرجا من الملة، وليس كل من وضع نظاما صار حاكما بغير ما أنزل الله. إذن هنا مسألتان، المسألة الأولى هل كل حكم بغير ما أنزل الله يكون حكما مخرجا من الملة؟ الجواب لا، بدليل أن ابن عباس والسلف قالوا عن هذه الآية إلا هذه الآية المقصود هي من حكم أن الكفر كفر دون كفر، وفصل في هذه الآية تفصيلا طيبا ذكرناه قبل ذلك عن الإمام ابن القيم، وسنذكر شيئا آخر بإذن الله. المسألة الثانية، هل كل من وضع نظاما صار حاكما بغير ما أنزل الله؟ أي نظام؟ يعني عندنا جمعية وضعنا لها نظاما، مدرسة وضعنا لها نظاما، شركة وضعنا لها نظاما، هل أي إنسان يضع نظاما معاصرا؟ هذا النظام المعاصر بالتأكيد معظم الأنظمة مأخوذة من الغرب، هل هذه الأنظمة تعد كفرا أم لا؟ وهل هي حكم بغير ما أنزل الله؟ قال ويوضح ذلك ما يلي: أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون حكمه بحسب حال صاحبه. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله، يتكلم عن المسألة الأولى، هل كل حكم بغير ما أنزل الله يكون مخرجا من الملة؟ قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون حكمه بحسب حال صاحبه. إذا المسألة فيها تفصيل. قال ابن القيم: الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر كبيرة ولكن ليست بمخرجة من الملة وليست ردة، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. صاحب الكفر الأصغر يستحق الوعيد أو كتعف الله عز وجل عنه هو في مشيئته، لكن لا يخلد لأنه لم يرتد عن الإسلام. قال ابن القيم كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. إذن الرغبة عن الآباء كفر بالإنسان، يعني كفر كيف؟ كفر كيف؟ يعني يأتي الإنسان فيدعي إلى غير أبيه، لأن أباه صاحب حسب، يعني ليس لصاحب حسب ولا نسب، وإنما رجل وضيع، فينسب نفسه إلى أسرة أخرى من أجل أن يرفع من خسيسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. كفر نعمة. وقوله في الحديث الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وإذا قد سبق كما تعلم، فإذا قلنا إن كل ما سيأتي بالكلام على الشبهات والمتشابه والرد عليه بالمحكم معظمه سبق في المقدمات الثلاثة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وأن كل رجل أتى امرأة في دبرها يرتد عن الإسلام، معاذ الله، وإنما هذه كبيرة من الكبائر. ولذلك عند العوام كما ذكرت لكم، حينما يدعو رجل للأسف امرأته إلى هذا الأمر، تقول المرأة: يريد مني الكفر، يريد مني الكفر، فتعرف أنه طلب منها هذا الأمر. فهذه الكناية معروفة حتى تقال في المحاكم، تأبى المرأة أن تقول يريد أن يفعل كذا، فتقول: عاوز مني الكفر، يريد مني الكفر. فيعلم على الفور أن هذا الرجل طلب منها المعاشرة من الظهر. ثالثا، انظر إلى الأدب، الأدب، وهذه أمور تعلمها أجدادنا منذ قليل، وما كانت الحرورية قد استبدت بالناس. يقول وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا، من أتى لا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى. انظر كلام ابن القيم: وهذا تأويل ابن عباس ليس وحده، وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الجلة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. واضح؟ هذا كلام ابن عباس وعامة الصحابة. وكذلك قال طاووس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. الفريق من المستكبرين يتركون كل هذا وينقلون كلام من هب ودب، ويأتي بهذا المفكر وبهذا الصحفي وبهذا كذا حتى يستكبر ومع ذلك لا يعرض على كلام أعلم الناس بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. والغريب أنهم يذكرون أسماء أناس ما عرفوا إلا بهذه المسألة. أناس أحيانا يذكرون هنا، من هذا؟ هو الشيخ ولا يتكلم عنه ونحن لا نعرفه ولا يعرفه أحد، وإنما كل الذي اشتهر به أنه يكفر الأركان. هذا كل ما قدمه لدين الله فيما يظن. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على طرف الحكم بما أنزل الله جاحدا له، يعني الآية الكفر الأكبر بشرط مقيدة بالكفر، واضح؟ يبقى ومنهم من تأول الآية على طرف ما يبقى عامة الصحابة وابن عباس على أنه كفر دون كفر، وليس بالكفر المخرج من الملة، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، يعني حمله على الكفر الأكبر ولكن بقيد الجحود، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، لأن الآية في نظر ابن القيم أعم تطلق على الكفرين مع الأكبر والأصغر. فهنا قال عن قول عكرمة إنه تأويل مرجوح لأنه قصر الآية على بعض ما يفهم منها، واضح؟ قال: وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح. ثم قال العلة: فإن نفس الجهودي كفر سواء حكم أو لم يحكم، يعني الإنسان حتى ولو لم يحكم، لو سحب الحكم ولم يحكم فقد كفر، هذه حقيقة. حتى قال رشيد رضا رحمه الله كلمة مكيسة، قال: وأما عموم الآية الذي هو عمومها فلم يقل به أحد قط على الإطلاق، لأن عموم الآية يعم من لم يحكم بما أنزل الله ولم يحكم بما أنزل الله. يعني واحد سلبي لم يحكم بما أنزل الله ولم يحكم بغير ما أنزل الله تشمل الآية، لأنه بيقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله. فهذا الذي لم يحكم بما أنزل ولا بغير ما أنزل حكم لم يحكم بما أنزل الله، فهمتكم ولا لا؟ فذلك قال: وأما عموم الآية الذي هو عمومها فلم يقل به أحد قط. وقع يبقى دخل التخصيص في العموم ولا لا؟ فكيف يقولون بعمومها؟ لأن ثم يقول هنا: ومنهم من تأولها على طرف الحكم لجميع ما أنزل الله. وهذا قول الشيخ الفوزان مؤخرا، القول المتأخر للشيخ الفوزان أنها على طرف الحكم لجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد، لأنه لا يوجد حاكم مسلم سيحكم بماذا؟ سيطرق الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم للمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه، واضح؟ وليس لأنه هنا قصره على مفردة واحدة مما يعم، ألا وهي مفردة ماذا؟ الحكم بجميع. طب فما بال من يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وهو لها جاحد؟ هذا حكم واضح. فقال: وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. منهم من تأول على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل. حكاه البغوي عن العلماء عموما، كلمة عن العلماء عموما يعني لم يذكر أحدا معينا من أهل العلم قال به، فهذا نسبته إلى مجهول، ولذلك لم يعرج عليه ابن القيم، نسب إلى مجهول. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهؤلاء راعوا سبب النزول، لأن سبب نزول الآية هو قصة الزاهد من اليهود، وحينما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلبوا منه الحكم قالوا فأتوا بالتوراة فأتوا إن كنتم صادقين، وحينما أتوا بالتوراة أخفوا حكم الله تبارك وتعالى بيده. المهم أنهم أخفوا هذا الحكم واستبدلوه بحكم آخر ونسبوه إلى التوراة. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم الرسول سألهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم ماذا تقول التوراة، ما هو حكم الله، قالوا حكم الله كذا وكذا، وذكروا الحكم المبدل. ولذلك قال ابن زيد فيما نقله الإمام الطبري أن هذا الحكم المقصود به من حكم بغير ما أنزل الله يكفر إذا أتى بحكم من عندي وناسبه إلى الله، وناسبه إلى الله فحينئذ يكفر. قال ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخصوص السبب هو قصة اليهودية، ولكن اللفظ جاء عاما، فلو قال الصحابة إنه عام مراد به الخصوص لكنا سمعنا وطعنا، ولكنهم ما قالوا ذلك. ولذلك نحن نسمع كلام أهل العلم الذين اختلفوا، لكن في النهاية لن يرجح إلا قول من؟ إلا قول الصحابة الذين شهدوا التنزيل. قال ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، وهؤلاء من أهل السنة الذين يشترطون البحوث كما قال عكرمة وغيره، أو يقولون من غير أهل السنة الذين جعلوه كفرا ينقل عن الملة. قال ابن القيم والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله بهذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. واضح؟ إذا إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه تركه وحكم بغير ما أنزل الله عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، لأنه اعتقد غير وجوب ما أوجبه الله. واضح؟ قال وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم. قلت جاء المحرفون في هذا الزمان ونظروا إلى كلام الإمام ابن القيم واستقربوا منه شيئا وقفوا عليه وظنوا أنفسهم أنهم قد أتوا بما لم يأتي به أحد من العالم. قالوا فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، لكن الحاكم الذي جعل قانونا وشرعا للأمة ليس في واقعة واحدة، واخد بالك؟ قلت وتحديده بهذه الواقعة ليس دليلا لمن قال من أهل زماننا إنهم اشترطوا أن تكون الواقعة واحدة، وإلا فقد رد عليهم الإمام الألباني رحمة الله عليه وقال وإن كانت واقعتين فما الحكم؟ سيقولون نفس الحكم. قال وإن كانت ثلاثة، إن كانت أربعة، عشرة، مئة، فسيجدهم عند عدد معين سيقولون هنا يكفر كفر مخرج من الملة. تقول فما الفرق بين رقم 1000 ورقم 999؟ ما المفرق؟ الدليل الذي فرق؟ فإذا كانت الطريقة لوحدها يقولون طب واثنين؟ هيقولوا نمشي اثنين، يقول لهم ثلاثة نمشي ثلاثة، لغاية ما نوصل مثلا عند عدد يقول لك ايه؟ لو قال لا ثلاثة يكفر، أقول له ما الفرق بين الثلاثة والاثنين؟ من أين أتيت بالتفريق؟ لابد أن تأتي بدليل من الشرع. لو وصلنا الرقم 1000 يعني قاضي حكم بواحدة لم تكفروه، طب واضح؟ طب 2 لم نكفره، طب 1000 واقع حكم بغير ما أنزل أخذ رشوة، فيقولون لا 1000 لا كثير هنكفر، ما الدليل؟ وما الفرق بين 100 و1000؟ واضح؟ تمام؟ فرد عليهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه فمتى نفرق بين العدد الذي يكفر به كفرا مخرجا من الملة والعدد الذي لا يخرج به الى الملك. قد يقول القائل ولماذا قال ابن القيم بما انزل الحكم بما انزل الله في هذه الواقعه؟ قلت والصواب انه في مقابله الحاله الثانيه، لان الحاله الثانيه يقول فيها وان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه، وهذا يكفر الانسان فيه بماذا؟ بالحكم في واقعه واحده. لو حكم فيها بالحكم في واقعه واحده جاحدا واضح، او اعتقد عدم وجوب الحكم بعد قيام الحجه الرساليه عليه، واضح الكلام؟ فهذا الامر حينما تكلم عن الواقعه التي ان جحدها حكم عليه بالكفر قابلها، فقال وان حكم في هذه الواقعه وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه فهذا كفر اصغر. يبقى لماذا اتى بالواقعه الواحده؟ لان من باب المقابله، لان في الوجه الاخر يتحدث عن ماذا؟ واقعه واحده ان حدث فيها الجحود حدث وقع الكفر، فكان لزاما من باب البلاغه ان ياتي في الجانب المقابل بكم حاله؟ بحاله واحده. فهذا الذي اراه في هذا الباب. ولكن ابن القيم لا يقصد ما قصد هؤلاء لسبب مهم جدا سنذكره لكم لما يذكر مؤلف الكتاب وساتيكم به، ان حكام عصر ابن تيميه وابن القيم كانوا يحكمون بالاحكام الوضعيه، واضح؟ بل كانت كما ذكر المودودي ان بيوت البغايا كانت مرخصه عند المماليك في زمان الامام ابن تيميه والامام ابن القيم، واضح؟ فكانت الحكم الغير ما انزل لقد عم بلدان التي تحكمها المماليك، وما كانوا يحكمون بالشريعه الا في من خلال قضايا الاحوال الشخصيه وما شاكل ذلك، واضح الكلام؟ الكلام اللي ذكرناه في كتاب الحاكميه قديما واتينا بالادله على ذلك. فالامام ابن القيم لو كان ذلك لكفر حكام عصره، والشيخ الاسلام ابن تيميه ما كفر حكام عصره، يعني انتم تريدون ان تكون ملكيين اكثر من الملك. اذا كانت تجاريه ابن القيم لم يكفر حكام عصره، فكيف تستدلون بكلامهم على التكفير بالقوانين الوضعيه؟ وساتيكم من كلام ابن تيميه وابن كلام ابن القيم نصا، لان الحكم بالقوانين الوضعيه قد عم بلادهم حتى في ايام الدوله العباسيه. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وكانوا يطلقون عليها سياسه، فالسياسه في مقابله الشريعه، وكان هناك قاضيان، قاضي يجلس للحكم بالشريعه، وقاضي يجلس للحكم بالسياسه، فالناس يذهبون الى من يفتيهم بما يريدون، ان ارادوا ان يتحكموا الى الشريعه ذهبوا الى قاضي الشريعه، وان ارادوا ان يتحكموا بالسياسه كانوا يذهبون اليها، وكان حكام المماليك فيما بينهم لانهم مماليك وجركت كانوا غير عرب، فكانوا يتحكمون الى ما تبقى من قانون جنكيز خان. كل هذه الامور وارده وثابته وذكرناها في كتابنا للحاكميه، وقد ناتي بها في غضون ان شاء الله ايامنا التي نقرا فيها هذه الامور. ثم قال: اثنين، وليس في التسميه ظلما او فسقا ما يقتضي انه بكل حال كفر اكبر مقرب من المله. وليس في تسميته ظلما او فسقا ما يقتضي انه كفر اكبر مقرب من المله. قال ابن القيم: يسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وسمي متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعه والخلع ظالما، فقال: ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. وهي في الترتيب كما في قوله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فتجد ان الجملتان اسميتان معرفتان، شبه طرفاهما معرفان، الطرفان معرفان، ويوجد ضمير الفصل فاولئك هم الظالمون في هذه وفي تلك، تمام؟ فالرجوع الى تفسير، فلو نظرنا الى قوله من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، وهذه في احكام الطلاق وليس فيها تفسير ابدا باجماع الامه، فالحل هو الرجوع الى تفسير من السلف. فمن الممكن ان يكون عيد النص عام، ولو طبقت عليه قوانين التراتيب العربية لوجدته عاما قطعيا، ومع ذلك نجد ان الصحابة صرفوه عن ظاهره، كما جاء في حديث قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وصرفها النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. وهنا بالاجماع ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون في احكام الصلاه، ومع ذلك هي مصروفه عن الظلم الاكبر. وكذلك في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. نفس التركيز، ومع ذلك هذا بالاجماع بيتكلم عن الفسق الاصغر وليس الفسق الاكبر. قال وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال لنبي وقال نبيه يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. احنا نكتفي المساله هذه طويله، انا كتبت ان كنت اتمنى خلصها لكن عايزين نصلي العشاء ان شاء الله.